فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أجر كبير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور فلله من تراب جعلكم أزواجا. وما يستوي البحران وما يستوي البحران وما يستوي البحران وما يستوي البحران وما يستوي

والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا والله هو الغني الحميد يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى الليلة طويلة شيخ عمل على راسي طيب خلاص ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه ولا تزر وازرة وزر أخرى يا